بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء أخذت إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة ثم يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. قال: فيكذب معها مئة كذبة، فيقول الناس: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أليس قد قال لنا؟ قال: أليس قد قال لنا؟ فيقولون: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله من أمره ما يشاء. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع والخوف، وهذه الترجمة قصد بها المؤلف رحمه الله إبطال عبادة الملائكة وكل معبود سوى الله، وأن العبادة بالحق هي عبادة الله وحده. وذلك أن الملائكة إذا كانوا يصعقون وتصيبهم الغشية والفزع والخوف مع عظمتهم وعظم خلقتهم، دل على أنهم لا يصحون العبادة. فالذي يصعق ويخاف يصيبه الصعق والخوف ضعيف مربوب، مخلوق مدبر ضعيف تصيبه الأعراض، لا يصلح العبادة. وإذا كانت الملائكة لا يصلح العبادة مع عظم خلقتهم فغيرهم باب أولى. فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله، وأن العبادة بالحق هي عبادة الله وحده. الله هو المستحق للعبادة وحده، وغيره لا يستحق العبادة. ما سوى الله مخلوق من الملائكة والأنبياء والصالحين والجن والإنس والشجر والحجر، كلهم عبيد لله، كلهم معبدون مربوبون مقهورون. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني معبد. العبودية لها تأتي بمعنى التعبيد، العبودية العامة بمعنى التعبيد، بمعنى نفوذ القدرة والمشيئة فيه. وكون كل مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا، بعد إذا زال الفزع والخوف قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي إثبات الكلام لله عز وجل وأن الله يتكلم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وأن كلام الله حق، فالله هو الحق وكلامه حق. في الرد على المعتزلة الذين قالوا أن كلام الله مخلوق، والرد على الأشاعرة الذين يقولون أن كلام الله معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. الملائكة سمعوا كلام الله صوت الله فصعقوا وخروا لله سجدا. فيه عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه أعظم من كل شيء، ومن عظمته أن الملائكة تصعق من سماع كلامه تفزع. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها، إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني كأن الصوت المسموع كلام الله كانوا سلسلة على صفوان على حجر الأملس، يعني الصوت قوي يفزعهم ثم يصعقون ويوم عليهم من عظمة الله عز وجل. وليس المراد تشويه كلام الله بالصوت، المراد يعني بيان أنه يصيبهم يسمعون صوت كلام الله، إذا سمعوا كلام الله عز وجل أصابهم الصعق والغشية، كأنه الصوت المسموع كلام كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك، يعني يمضي فيهم حتى يصعقوا، فهم يصعقون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل، فيقول جبريل قال الحق، فيقول كلهم مثل ما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. ثم تتناقل الملائكة كلام الله عز وجل من سماء إلى سماء حتى يصل إلى أهل السماء الدنيا، وحتى يتكلم الملائكة الذين في السحاب في العنان، فيأتي مسترق السمع وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا يسترقون السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه جعل حرفا هكذا بدل فرق بين أصابعه، لم يجعل هكذا الشياطين واحد فوق واحد فوق واحد فوق واحد إلى السماء إلى عمل السماء من دون التصاق بينهم فجوة، يكون بعضهم فوق بعض كل واحد يلقيها على الثاني. لأن الشياطين أعطاهم الله القدرة على الصعود في طبقات الجو، لأن الأرواح دون أجساد أرواحهم خفيفة، فهم يصعدون وهم كثيرون كل إنسان معه معه معه قريب، يولد الشياطين يولد لهم أولاد بكثرة، هم كثيرون جدا يملؤون أمكنة كثيرة، هم يكون في طبقات الجو هكذا بعضهم فوق بعض كما قال سفيان وصفه سفيان كفا، فيكون الشيطان الفوقاني يسمع الملائكة وهم يتحدثون في العنان، وقد يكون يسمع من السماء الدنيا، فيسمع الكلمة من الحق الذي تكلم الله بها فيلقيها الشيطان الفوقاني على الشيطان الذي تحته، والذي تحته يلقيها على من تحته، وهكذا حتى تصل الكلمة إلى الشيطان الأسفل فيلقيها الشيطان الأسفل على لسان الساحر أو الكاهن فيقرها في أذنه كقر الدجاجة، قر قر قر يقرها، يعني يلقيها قرقرة قر قر قر يلقيها على، يعني يسمع له قرقرة، قد يسمع من حوله قد يسمع القرقرة التي يلقيها الشيطان في أذن الكاهن، فإذا وصلت إلى الشيطان كذب معها 100 كذبة فصارت 101، واحدة حق سمعت من السماء والباقي كذب، فيخبر الناس هذا الكاهن بهذا الكذب 100 كذبة ومعها واحدة من الصدق، فتقع الكلمة التي سمعت من السماء ولا تقع 100 الكذبة، فيصدق الناس الكاهن بجميع كذبه من أجل واحدة وقعت. فإذا قيل لهم كيف تصدقون الكاهن به؟ قالوا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فوقع، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء يصدق بجميع كذبه، وهذا في قبول نفس الشر والباطل، كيف كيف لا يعتبرون بالمئة كذبة ويصدقونه بكذبة من أجل واحدة؟ في حديث عن نوس بن سمعان رضي الله عنه إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخرت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. هذا فيه عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن السماوات مع عظمها تخاف من الله ترجف، وهذا شيء حسي، جعل الله فيها الإحساس، جعل الله فيها إحساس، وإن كانت جمالات إلا أن الله جعل فيها إحساس، كما جعل سبحانه وتعالى في الجبال إحساس، قال وإن منها لما يهبط من خشية الله، وكما تسبح السماوات يسبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وإن من شيء لا يسبح بحمده، جعل الله فيه إحساس، هذا حس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بمكة، سمع تسبيح الحصى والطعام بيد النبي صلى الله عليه وسلم، محن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء الصبي لما غيره وجعل المنبر، فجعل فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى سكن. فالسماوات تأخذ رجفة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيسأله الملائكة ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق، فيقول كل مثل ما قال جبريل، ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا في إثبات عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه مستحق العبادة، وأن غيره من المخلوقات ضعيف مربوب مقهور مدبر يصعق ويخاف، لا يستحق العبادة لا الملائكة ولا السماوات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الجن ولا الإنس، فمن عبد غير الله فقد أشرك بالله عز وجل، وإذا ما تعالى ذلك صار من أهل النار نعوذ بالله. وهي إثبات كلام الله عز وجل، وأنه يتكلم بكلام بحرف وصوت سمعته الملائكة، سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولكنه لم يرى الله موسى، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله من وراء حجاب، كما قال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، لا يستطيع أحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم لما قيل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وفي حديث أبي موسى إن الله لا ينام، صحيح مسلم في حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم في صحيح، ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلقه، فلا يستطيع أحد أن يثبت برؤية الله في الدنيا. لكن في يوم القيامة ينشأ المؤمنون تنشئة قوية تبدل الصفات يثبتون فيها لرؤية الله عز وجل، ولأن الرؤية نعيم، رؤية الله نعيم خاص بأهل الجنة فلا تكون لأهل الدنيا. لكن كلام الله سمعه موسى، سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، سمعه جبرائيل، سمعه الملائكة، والله تعالى يكلم الناس يوم القيامة. في الحديث يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999 هو واحد من الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الباب ساق فيه المؤلف رحمه الله الآية وهذين الحديثان لبيان أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل، وأن الملائكة والسماوات وغيرهم لا يستحقون شيئا من العبادة. وفي إثبات أن الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوقين في جميع صفاته، هو لا يشبه سبحانه وتعالى أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه هل تعلم له سميا، قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. نعم حرفها حرف، هذا جعل حرف يعني ما بسطها، وبدد يعني فرق بين الأصابع، يصف سفيان تراكب الشياطين بعضهم فوق بعض من دون ملاصقة، بعضهم فوق بعض كل واحد يلقيها على الثاني، يكون الثاني تحته مجرد ما يسمع الكلمة يلقيها عليه ثم يلقيها إلى من تحته ولا يحتاج بدون ملاصقة هكذا بدد حرة. لو كان ملاصقة ما حرة ما بدد بدد أصابعه هكذا واحد فوق واحد حرفة يعني جعل حرفة هنا سمى حرف هنا بسط. نعم ها لا الشهاب الشهب تلاحقهم تحرقهم ولكن أحيانا يحرقه الشهاب قبل أن تصل الكلمة إلى الأسفل الذي يلقيها على لسان الكاهل وأحيانا يخطفها ويلقيها على لسان الكاهل ثم يأتي الشهاب فالشهاب تلاحقهم تحرقهم ومع ذلك هم كثيرون يولد منهم الكثير والكثير ولله الحكمة البالغة في ذلك. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الكهان يخبرون أحيانا بالشيء يكون حقا قال عليه الصلاة تلك الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن الكاهن كقر الدجاجة كلمة في السماء تقع ولكن الكاهن يكذب معها 100 كذبة ويخبر الناس بالكذب الكثير فيقبل الناس كذبة ويصدقون في الكذب من أجل واحدة سمعت من السماء. نعم سم السلام عليكم. حملة العرش هل يرون الله عز وجل؟ لا يراه أحد من الخلق مطلقا لا يستطيع أحد رؤية الله عام الحديث لو كشفه لا حلقة صبح أحد وجهه من تهيل بصره من خلقه وهم من خلقه حملة العرش من خلقه. نعم هذا هو الصواب أن الله لا يراه أحد في الدنيا. نعم السلام عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآية يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم يعني زال الفزع. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب من الآية التي قبلها قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة نفع عنهم الملك وما لهم فيهما من شرك نفع الشركة وما لهم منهم من ظهير نفع المساعدة ولا تنفع الشياطين نفع الشفاعة فقطعت طرق الشرك جميع الأشياء التي تتعلق بها المشركون نفت عنهم لأن العابد إنما يعبد المعبود لما يحصل له من النفع والنفع لا يتجاوز هذه الأربعة واحدة من هذه الأربعة إما أن يكون مالكا لما يريد عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا كان معينا وظهيرا فإن لم يكن معينا كان شفيعا عنده وقد نفى الله هذه الأمور الأربعة مرتبة منتقلا من الأعلى إلى الأدنى فدل على بطلان جميع ما يتعلق بالمشركون فلهذا سمت هذه الآية قيل أن هذه تقطع عروق الشرك. نعم. الثالثة تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق يعني قال الله الحق. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك إثبات العلي والكبير من أسماء الله. نعم. الرابعة إيش؟ الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك سؤالهم عن ماذا قال ربكم في إثبات القول لله وإثبات الكلام سألوا جبريل ماذا قال الله حتى يعلموا أمر الله وخبره. نعم يكون من الصعق والغشي يكون من الصعق بسبب الصعق السؤال الصعق بعد الإفاقة سأل السؤال بعد الإفاقة يصعقون فإذا فزع عن قلوبهم سألوا إذا زال الصعق والفزع سألوا. نعم الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا في إثبات القول والكلام لله. نعم السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم وهذا يدل على فضله وميزته على غيره من الملائكة. نعم السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. نعم التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله. الله أكبر. نعم العاشرة وكل هذا في إثبات الكلام الله والرد على من كلام. نعم وأنه بحرف من الصوت أنه يسمعون وفي اللفظ الآخر كان في الحديث السابق كأنه سلسلة على صفان في إثبات الصوت والرد على الأشاعرة الذين أنكروا الصوت. نعم السلام عليكم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. نعم وأنه يستيقظ السمع. نعم تلاحقهم الشهب. نعم. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، وأن هكذا كما وصف حرفه وبدد بين أصابعه غير متلاصقين بعضهم فوق بعض. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. نعم، على الشياطين. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، يعني الشيطان الأسفل. الشهاب تلاحقهم أحيانا، تحرقه الشهاب قبل أن يلقي كلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها في أذن الكاهن قبل أن يحرقه الشهاب. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. يصدق لأنه يخبر الكلمة التي سمعت من السماء، هذه كلمة صدق، لكن يكثر معها مئة كذبة فيصدق الناس بهذا الكذب الكثير. نعم. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. صدق الكذب الكثير من أجل كلمة واحدة، مئة كذبة أو أكثر واحدة صدق، يصدق بالكذب الكثير من أجل واحدة، هذا في قول نفس الشر والباطل. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. نعم، العبرة بالأغلب، ومع ذلك ما اعتبروا، صدقوا بالكذب الكثير من أجل واحدة. نعم. التاسعة عشرة كونهم يلتقي بعضهم من بعض تلك، يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة. نعم، الشياطين. نعم. ويحفظونها ويستدلون بها. نعم. كذا يستدلون، يعني يقصد الناس. نعم. كونهم إيش؟ يحفظونها ويستدلون بها. كون إيش؟ السادس. كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة. نعم. ويحفظونها ويستدلون بها. إذا يعني الناس حينما يخبرهم الكاهن بهذه الكلمة يتلقى بعضهم عن بعض ويستدلون بها على تصديق الكاهن بكذبه الكثير. نعم. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية في المعطلة. إثبات الكلام لله، وإثبات العلو، إثبات اسم العلي والكبير. نعم. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. نعم، إثبات عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، الملائكة من عظمة وهيبته سبحانه. نعم. باب الشفاعة. نعم.